تطوعك ولا ما تطوعك؟ خلاص. رجلك حين تسعى بها الى خمارة تطاوعك او لا تطاوعك؟ خلاص. هي تطاوعك ولكنها كما قلنا كارثة لك، انما هي طاقعة بحكم تسخير لها الى ارادتك. وضربنا مثل وقلنا القائد لفرقة حين يمشي الفرقة مطلوب منها ان تطيعه ولو امرها بايه؟ خطأ في خطأ. قد يأمرها بخطأ فيبقى مهمة انها ايه؟ تنفذ. فإذا جاءت للرئيس الاعلى تبقى تقول له. ولذلك انا معنى اللي قلناه سابقا ان يوم تشهد عليهم ايه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، طب هذه هي الجوارح التي كانت تفعل المعاصي، تفعلها لأنها مضطرة ومنقادة ومسخرة لإرادتك، فحين تنحل عنها هذه الإرادة منك ويكون. ولذلك لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص كل حاجة انتهت. إذا ستشهد عليك، تقول يا رب عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي ايه كذا، لأن التسخير ايه؟ التسخير ايه؟ انتهى. كلمة التصرف بقى يعني فقدت الاختيار. معنى الاضطرار ان تحمل الانسان على امر لا يمكنه ان ينفك منه، لا يمكنه ان يقول لك اضطريت لكذا، يعني ما فيش وسيله الا ايه؟ الى هذه. يبقى في الاخره ما فيش له وسيله الا مين؟ الا العذاب. اضطره الى يبقى الاختيار ايه؟ فقد. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس الايه؟ المصير، اي ما يخير اليه ويؤون اليه، او بئس حاله الذي ايه؟ الذي ايه؟ انتهى اليه. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. برضو اذ هو يرفع دلوقتي، كانت كلمة يرفع دي فعل ايه؟ فعل مضارع، والفعل المضارع ويأتي لتصوير الحدث حالا او استقبالا. هو كان يرفع ولا رفع وانتهى؟ كان القياس انه ايه؟ واذ رفع ابراهيم القواعد من البيت. لكن الله يريد ان تستحضر ايها المخاطب بكتابه حال ابراهيم وقت العملية ومحاولته الجادة ومحاولة ابنه في انهم يرفعوا قواعد الايه، يعني يريد ان تتصور الايه الموقف المشهد اللي حدث. ولذلك يجب حين ترى نعمة من احد أن لا يشغلك النعمة التي تتراها دي من تصور حالته ساعة زرع وساعة حصد وساعة رمى وساعة رأى. يبقى إذن ما تجلسش ونهاية النعمة، لأن النعمة دي ما جاتش كده، يعني عملية جت بمشقة يعني بتعب. فيقول لك وإذ يرفع، يعني تخيل بقى، فكأن الله عدل عن قوله رفع إبراهيم القواعد من البيت، لأنه بيقول لي اذكر إذ رفع، هو يقول لي اذكر إذ يرفع. طب هو ده كان يرفع دلوقتي، يقول لي اذكر، طب ما يبقى قدامي. ده معنى اذكر يعني أنه شيء مضى إيه؟ مضى زمنه. فيريد الحق أن يستحضر لي صورة الفعل لأعلم أنا مشقة الفعل التكليف كان إيه؟ إنما تشوفه كده انتهى. لما تقول يا سلام لو لو لو لو رأيت كيف يبنى هذا البيت، ما تشوفوش بقى بيت كده مبنى وتغطى وبقى كويس وتروح وتاخد المفاتيح، لا، لو نظرت كيف يبنى يبقى تشوف الحكمون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. معنى تقبل يعني ايه؟ القبول والمقبلة، المادة دي كلها والاستقبال كلها مادة المواجهة. معنى تقبل يعني ما تخلينيش في موقف المعرض عن عمله، يعني اقبلوا مني، قبلني. يبقى تقبل منا يعني ايه؟ يريدون بالثواب، يعني يا رب انت كلفتنا ونحن ايه؟ قمنا بالتكليف وعايزين ايه؟

استقبل تكليف اخر فاجعلني مسلم لك، يعني ملقن زمامي اليك طائع لكل ما امرت وكل ما امرتني اليك. ربنا واجعلنا مسلمين لك. اهم دول. وبعد ذلك يريد امتثال حلاوه التكليف لا للمسلمين دي لابراهيم واسماعيل، لا ومن ذريتنا امه مسلمه لك، ليتصل امد منهج الله في الارض. وما دام يتصل منهج الله في الارض يبقى عايز منا عمل عملناه، وطلبنا منه ان نكون دائما مسلمين ايه، ولا يقتصر الامر عندنا احنا، عايزين امه مسلمه لك. الله، كان عايز الجمال الذي ذاقه، الجمال الذي راه والحلاوه التي ذاقها من تكليف الله، يريد ان ايه، يريد ان تستمر للذريه. يريد الانسان اللي مش موصول بمنهج الله وبعد ذلك يبقى عنده ثروه، عايز الثروه تروح لمين؟ من ذريته. هي دي تمام كده. ومن ايه؟ ومن ذريتنا امه ايه؟ مسلمه لك. وارنا يا رب مناسكنا، يعني بين لنا ما تطلب منا، بين لنا المناسك يعني ايه؟ الامور التي تريد ان تتعبدنا بها، او بين لنا المناسك التي تريدها مثلا في الحج، في مينا دي عرفه دي مختلفه دي مش عارف سعي دي مش كل شيء. اكن الله عمال بي ايه؟ بيعمل ايه؟ بيفتح على نفسه ابواب التكليف، بيفتح على نفسه ابواب التكليف. ليه؟ لانه لا يرى في كل تكليف الا خيرا لنفسه والا خيرا لذريته. يبقى اذا يستفيد منه ولا لا؟ يستفيد منه. وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. معنى تب علينا يعني تب علينا تفيد انه يعني مش ضروري ما تفهم ان فيها معصيه يعني، وان فهم انها معصيه. هم يريدان ان يعلم من ياتي بعدهما ان كانوا حتى معصومين. إياك أن تفهم أنك حين تذنب تبتعد عن حضرة ربك. وعادة الرسالات بتبقى أسوة للضعيف، أسوة للضعيف. فإذا أنت تقول إذا كان إبراهيم وإسماعيل بيقولوا طب علينا، يبقى معناه أنه ممكن ما نوصل غفلة أو أي حاجة، نبقى أحنا من باب أولى ولا لا؟ يبقى إذا ما تزهدش في الله أنك عن عصية الله. ليه؟ لأن ربنا يحب التواب ويحب فإياك. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الله افرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. يعني بعيره تاح منه في صحراء كده وبعدين وجده، كذلك يفرح الله بتوبة عبده الايه. وايه الفرحة دي؟ قال لك لان المعصية حين تأخذ الانسان من منهج ربه للنفع العاجل بينتفع نفع عاجز، يقوم علشان المعصية ما تاخدوش بهذا النفع كونك تقوم إلى الله بعد أن أخذتك المعصية، يبقى ده يعني غير اللي ما راحش المعصية أبدا، غير اللي ما راحش المعصية. ولذلك قال إن انتفعت بالتوبة وندمت، ده مش بس ربنا هيقبل ليك، ده هيبدل سيئاتك حسنات. هيبدل ايه؟ سيئاتك. وقلنا ان تشريع التوبه دي صنع في المجتمع خيرا كثيرا، والا كان من اذنب ذنبا واحدا ويل للبشريه منه. ما اسم ذنب واحد يبقى معناه انه ايه؟ يبقى نسميه فاحد. يعني اللي يعمله بقى لما حين شاء الله التوبة يوم بيرحمنا ولا لا؟ بيرحمنا من شراسة الايه؟ من شراسة المعصية. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وبعد ذلك الحظو، ان قلنا ان البيت في عموم مكانه كان معلوما وعلم ابراهيم خصوصا مكانه، يبقى معنى ذلك انه انطمر. لو ان كان فيه ناس واخدين المسألة بجد من أيام آدم، ما كانش يبقى طول الفترة خلاهم يغفلوا. فقال يا ربي احنا عايزينك تزيد من رحمتك على عبادك وترسل الرسول بقى ايه؟ علشان يوالي الله. يولي العمليه دي. عشان ما تجيش في فتره الخلافه بالله في الارض فتره ظلام زي الايه زي اللي حدث الدنيا. يبعث فيهم ايه رسولا منهم كلمه رسولا منهم ده ايه بترد على مين؟ على اليهود الذين احلف لهم ان يوجد رسول من العرب. انتم بنشترك في ابراهيم وانتم من ذريه يعقوب ابن اسحاق، وهذا الرسول الذي جاء لامه العرب من ذريته اسماعيل، واسماعيل اخو اسحاق. ما وجه تفضلكم واختياركم وانكم انتم المختار ومش المختار؟ ما فاذا ما اراد الله ان ينقل الخلافه ممن ظلم لان عهده لا ينال الايه الظالمين، وبعد ذلك رده، ارده الى شيء اخر، انما رده الى ابن من ابناء مين؟ ابراهيم. الى ابن من ابناء ابراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه. ساعه ما تسمع يتلو ويعلم لازم تعرف في فرق بين التلاوه والتعليم. التلاوه انه يسمعه، انما يعلمه يقول له دي ايه ودي ايه ودي قال ايه ودي ايه. هذا الفرق بين ايه؟ بين اثنين. الكتاب او الحكمه، الحكمه اللي يعني بها من حديث رسول الله يذكرنا ما يتلى ايه؟ على يكون ايه؟ في بيوتهن من ايات الله والحكمه اللي هي النبوه. ويزكيهم. يزكيهم يعني ايه؟ يطهرهم. وينميهم الى طريق الايه؟ الى طريق الخير والاستعلاء الكمالي الايماني. انك انت العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغلب. الذي لا يغلب. فيه لا يغلب لجبروت بس. لا ده جبروت برحمة، جبروت بحكمة. جبروت برحمة، جبروت بايه؟ حكمة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لأن ملة إبراهيم كما فهمناها إبراهيم الذي وفى ابتلاه ربه بكلمات فإيه ثم قل، وبين لنا كده في نفسه وفي الأمة اللي عايشة أو من ذرية أو كل دي مسألة. يبقى الذي لا يرغب في رغب في كذا ورغب عن كذا. إذا قيل راغب في كذا أحبه ووده وأراده ورغب عنه يعني صدق وإيه وعلى الصحب. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه المادة دي السين والفي والهي تدل على الجهل وتدل على ضعف الرأي وتدل على عدم الإيمان بالنفع الشيء النافع وضر الشيء الضار. ولذلك لما يكون عندنا صبيان ورثوا مالا ولسه عقلهم مش ناضج بنسميهم ايه؟ سفهاء. معنى سفهاء يعني ايه؟ ما عنده لسه رأيهم لم ينضج، رأيهم ضعيف، لا يعرفون مدار النفع ومجاله وأمره وامتباده. ولذلك نقل العملية بتاعتهم إلى مين؟ إلى الولي. لكن في نقل العملية للولي مش لم نأخذ منه أموالهم. ولذلك خدوا بالكم أن فيه دقة في تناول القرآن لكل من يوصف بالسفه. حين يطلب الله منك أن ترعى السفيه من رعايته ألا تمكنه من ماله، لأنك لو مكنته من ماله وهو سفيه يضيعه، يبقى أنت رحمته. ده أنت لما تضرب على حده كده وتاخده وتعنونه يبقى هو ده الخير. طيب على الأول. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ويعالج هذه المسألة علاج دقيق في الأداب. حتى يريد أن نأخذ أي الولي أو الأولياء مال السفهاء يقول إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. سماها أموال مين؟ أموال الوالي الناصح. اسمعوا ده، لأنه ليس أهلا لإيه؟ للقيام عليها قيامة إصلاح. يبقى ربنا يقول ده بقى مين؟ مالك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بس خد بالك أموالكم ما بنقلش ملكية، أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم قياما عليها. شوف الاختلاف. يبقى ساعة يريد أن نأخذ أموال السفهاء يقول إيه؟ أموالكم، يعني احرص على أن تأخذها حرصك على إيه؟ على مالك، ولكن لتعتبر أن ذلك المال أن تقيم بس على مالكك قياما، مالك قياما. وإذا ما أمرت له وبعدين هيبلغ بقى الرشد بتاعه، ادفعوا إليهم أموالهم مش أموالكم. بقوا حقيقة للملكية، بقوا أهل إيه؟ أهل للملكية. إنما ساعة لا يكونون أهل للملكية يبقى مش مال، مش إيه؟ مش مال. يبقى مال إيه؟ مال الولي الذي يقفونه. فإذا ما بلغ الرشد عرفتم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إيه قبل ما يكبر تبقى فيه؟ لا، إسرافا وبدارا إيه. ولذلك يقول وأنا أريد ممن يقوم، ولذلك مش فيه رفع ترفع قضية سفه، لأن لك حق في أنك أنت ترد، ما يعملش مش ماله ده، يبقى مالك قيم. تقوم أنت لما تيجي تعمل العملية دي يقول لك بقى إن كنت فقير قل بالمعروف، وإن كنت غني استعفف، اجعلها لله بقى، أجر الأموال لله. فمن كان غنيا استعفف، ومن كان فقيرا. إذن لا يحرم المجتمع من الرأي الصائب وإن كان صاحبه فقيرا، لأنه سيأكل من هذا المال. لأنه لا، الرأي الصائب هيدي خير يسع أكله ويسع إيه الهدف. يبقى مش لأنه هياكل لغاية، يمكن تقول لك لا ده أصلا فقير ما نوديلوش، لا، إن كان رأيه صائب وإن كان له في إدارة حركة المال ما فيش مانع إنه إيه؟ إنه ياخد بس إيه؟ فليأكل إيه؟ بالمعروف، وإن كان غني بقى إيه؟ يحمد ربنا والإيه؟ ويستعفف. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، لقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفاء ايه؟ اصطفاء المنهج، اصطفاء الامامة. وقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الايه؟ من الصالحين. ليه؟ قال لك لان كثير من الناس يظنون ان ارتفاع بعض مقامات الناس في امور الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم في الله، ويمكن يديهم المسألة دي ايه؟ ذكره في الحياة الدنيا. قال لك لا، هو جميع دل ايه؟ دل اثنين دي، ودي ما جاتش دي على حساب دي ابدا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. اذ قال له ربه ايه؟ اسلم. هو صحيح اسلم لربك. لهم الاثنين. ما هو بقول اذكر بقى، يعني كل واحد منهم كان منه تكليف. اذ قال له ربه ايه؟ اسلم. قال ايه؟ اسلم. يبقى مطلوب الله من عبده ان يسلم اليه، ما قالش اسلم اليه، لان فهمت من مين؟ من ربه. اذ قال له ايه؟ ربه ايه؟ اسلم. يعني اسلم لمن؟ طب وما كانش أسلم لربك ليه؟ فكأن الإسلام على إطلاقه إذا انصرف من غور تغيره فلا يكون إلا لله، لأنه هو المأمور عليه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت وأسلمت لرب العالمين. يعني مش أنا هكون لوحدي، بل كن كله، ده أنا لم أنتفع بالكون إلا لأنه أسلم لله. أنا لم أنتفع بما في السماء والأرض وما بينهما إلا لأنها إيه؟ مسلمة لله، مسخرة، لا تخرج عن مراداته أبدا. فكيف أنتفع أنا

والموت من دون اسباب هو الايه؟ هو السبب. الموت من دون اسباب مات. لماذا؟ تقول لانه يموت. مات لانه يموت. ولذلك تلتمس العافية في اشياء فيكون العدم فيها. مش قلنا زمان ان نام عنك فكل طب نافع؟ يعني اذا نام الموت عن الانسان يبقى اي طب ينفع، قرص اسبرين، شرب، اي حاجه. او لم ينم فالطب من اجنابه، يروح يعمل العمليه يموت فيها، مش كده؟ واذا ان نام عنك فكل طب ايه نافع، او لم ينم فالطب من اجنابه. اذا فاذا سمعت نهيا في غير مكنتي من ينهى فليتجه ذهنك الى الامر الاخر. لا تمت الا على كذا، نقول الا على كذا بايه؟ الى الحكم. يبقى استصحب الاسلام حتى ان فاجاك الموت في اي لحظه من اللحظات تكون ايه؟ ما دمت لا تعرف له زمنا ولا سببا ولا علا، ما تعرفش، يبقى استصحب الايه؟ الاسلام. واياك انك انت تغفل عن الاسلام لجواز ان ياتي الموت في ساعه الايه؟ فلا تموتن الا وانتم ايه؟ مسلمون. وبعد ذلك ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الايه؟ الموت. يقول اليهود المعاصرين اذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعد؟ قالوا نعبده الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا. لأن هم بيخاطبوا يعقوب نفسه، هم بيخاطبوا مين؟ بيخاطبوا يعقوب. نعبد إيه؟ إلهك وإله إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. يبدأ إقرار من بني يعقوب. انظروا بقى إلى دقة الأداء هنا، يقول نعبده إيه؟ إلهك وإله أبدا. فكأن ما فيش واحد منكم جاب سلطة زمنية غيارة المعبود أبدا، هو واحد. ولذلك هذا السبب كأنه قال إلها إيه؟ واحد. إلها واحد. هنا احنا سنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في كثير من الأشياء، لأن سيتعرض القرآن في قصة إبراهيم إلى أن أول من تكلم معه في مسألة العقيدة أبوه. وإذ قال إبراهيم لإيه؟ لأبيه إيه؟ آخر. وإحنا نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. وعلمنا أن الرسول قال أنا خيار في خيار من خيار. فإذا كان آذر به أبو إبراهيم يبقى في سلسلة النسب الشريفة. احنا عايزين ناخد هنا بقى علشان نحل الإشكال ده خالص. حتى نقول في عرفنا هب أن لي أخ اسمه السيد، تؤكد اسم إبراهيم، ثم جئت لتسأل عني أنا فصادفت ابني، تقول له أأبوك هنا؟ فتنتهي المسألة، يبقى ينجبك عني ولا لا؟ فإن قال أبوك إبراهيم هنا ولا أبوك السيد، يبقى يقصدني ولا يقصد العم؟ إذا فساعة يقصد غير الأب ممن له أخوة بالأب لازم يجيب اسم، لازم يجيب إيه؟ أليس هذا هو عرفنا في التخاطب؟ لما تيجي تقول له أبوك في البيت يبقى انصرف البيت إلى أبيه إيه؟ لكن لما تقول له أبوك إبراهيم هنا؟ يبقى راح للإيه؟ العم. يبقى إذا فالعم مطلق عليه إيه؟ أب. وما دام العم يطلق على الأب يبقى إن أردت أن تفرق يبقى لازم إذا أردت به العم لازم تشمس العم مين؟ فقول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه بالله قولي لو أن أباه هو أباه صلبا أبوه أبوه كانت كلمة أزر في تبقى الفائدة كلها الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك من إنه أزر. إذن ما يقول له إذ قال إبراهيم لأبيه آزر بيديك بأزر ذهي العلم على أنه عم ويمتلك إشكال يقول له طب لذلك سند يقول له أيها نفسنا تعالى الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك آباء الجمع مين لما جه عدد المين آبائك مين إبراهيم ده جد ولا لا ماشي وإسماعيل طب هم من هم وهم الإسماعيل ده إسماعيل دي إسماعيل وإسحاق وجد إسماعيل أبي مين إسحاق يبقى هنا الآباء جمع مين يبقى يطلق على ثلاثة فأكثر كده عد وياي ابراهيم واحد واسماعيل واسحاق ادي الثلاثه طيب ده هو بيقول ام كنتم شهداء حضر يعقوب يعقوب ابن مين في دول ابن اسحاق ولما خاطبوا يعقوب قالوا له اله ابائك طب اسحاق ابوه صحيح وابراهيم جده اسماعيل عمه واسماعيل عم يبقى اطلق عليه انه اب ولا لا يبقى اطلق عليه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك وابائك جمع اب كده والجمع يطلق على كام ثلاثه فاكثر العايز على الاقل ثلاثة ذكر ابراهيم وده اب لانه هو اللي جد يفضل ابو العلا لكن اسماعيل عم واخذ كلمة اب ولا لا اخذ كلمة اب واسحاق ابي الاب الحقيقي كده ولا لا الاب الحقيقي فصار اسماعيل ابا ولكنه عم وجد بين أبوين بين أب أعلى هو إبراهيم وأب مباشر هو مين هو إسحاق ونحن له إيه مسلمون إذن فإن جاء إشكال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار وهو إلى آخره نقول له أيوة هو النبي أي ما زلت أتنقل إيه من أسلاب الطاهرين إلى أرحام إيه الطاهرات نقول له إيه يقول لك إن الأبو أزر ده أقول له لا الحل بتاعها إيه حين يقوم الله يأتي بالاسم العلمي في أزر يبقى معناه أنه يريد الأبوة غير الحقيقية ولكنه يريد الإيه في العموم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون واستنبطنا من الآية عدة استنباطات تحل لنا كثيرا من الإشكالات التي يثيرها خصوم الإسلام أو يثيرها القوم الذين يتعصبون لظاهر النصوص مما ورد وصح أو مما لم يصح وقلنا إن الوصية حين يوصي بها الميت أي من حضره الموت إنما تكون خلاصة لتجاربه العقدية في الإيمان يعطيها في آخر فرصة من فرص حياته لمن يحب تلك هي الوصية وساعة احتضار الإنسان قلنا أن هذه الساعة هي التي يؤمن فيها الكافر ويطيع فيها الفاجر لأنه إن كان قد فعل شيئا من الإسراف على نفسه

الزمان هو اللي ظرف ايه متغير، زمان غير ايه غير قار، انما المكان هو اللي ايه القار. يبقى خلع زمانه بقى مكانها، يبقى زمانها يعني زمانها ايه، تلك امه قد خلت يعني زمانها ايه انتهى، زمانها انتهى. طيب ايه يعني برضو؟ انظر الى الخطاب في الايه، تلك لو رجعتم الى ما قلناه سابقا عند قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب لعلمنا ان تلك اسم اشاره، زي ذا اسم اشاره للمذكر، تي يبقى اسم اشاره لمن؟ للمؤنث. واللام قلنا للبعد حاجه الايه البعيده، والكاف لمين؟ للمخاطب. وقلنا يجب ان تفرقوا بين ايه اسم اشاره وايه وخطاب. يبقى تلك فيها كم، تلك بقى فيها كم كلمه؟ ثلاث كلمات، تي اسم اشاره، واللام للايه للبعد، والكاف للمخاطب. يبقى انا عندي مشار اليه وهي الامه، تلك تي تي اللي هي الايه الامه. والخطاب لمن؟ الخطاب لمين؟ للنبي والامه في الاسلام ولا للمعاصرين له اللي بيخاطبهم؟ قال لك شوف، حيتعدى الخطاب من كاف واحد الى ضمير الجماعه. فين اين هذا؟ تلك امه قد خلت لها ما كسبت، ما قالش ولك ولكم. يبقى شوف انتقل الخطاب من الايه من المفرد الى الجمع. ايه العله؟ ده الكلام واحد بقى، انا اقول لك تلك واخاطبه واحدا ثم اجيب بالضمير جمعا. الملحظ اني ما قال تلك امه، فكأنها بوحدة عقيدتها ووحدة إيمانها وعدم تشققها في ذلك شيء واحد، خلاص. ولكن بالنسبة للمحاسبة وللسؤال كل واحد كله. يبقى لازم يعبد الخطاب هناك، هنا ما دام حول تلك أمك تبقى إيه واحدة. إن هذه أمتكم، يبقى لما يجي خطيبها بيخاطب فيها الوحدة الإيمانية، الوحدة العقدية. وتلك الإشارة لمين؟ لإبراهيم وإسماعيل وإيه؟ وإسحاق ويعقوب، ده جماعة كتير. أم قال لك لا، فيه وحدة عقدية جماعة، جماعتهم كلمة إيه؟ أمة، كلمة إيه؟ أمة. لكن في قوله لها ما كتبتم جاء شيء آخر، هو الجزاء على الفعل. والأمة واحدة إيمانيا وعقديا، ولكنها في الأفعال كل واحد مسؤول عن الفعل. ويبقى لازم يجي خطاب الجماعة ولا لا؟ يبقى لازم يجي خطاب الإيه؟ خطاب الجماعة. يبقى تلك أمة قد خلت لها ما كتبت، ولكم ما كتبتم، ولكم ما كسبتم. ايه هي امه؟ الامه قلنا سابقا انها تطلق على معان متعدده، واطلاق اللفظ الواحد على معان متعدده متروك الى فطنه السامع اذا كانت ملكته عربيه، بحيث يرجع كل لفظ الى المعنى المراد منه بذكائه. يبقى ساعه يخاطب الحق سبحانه وتعالى بكلمة أمة، والأمة دي هتستعمل استعمالات إيه؟ متعددة. لكن السياق هو الذي يحدد لكل موضع معناه، لكل موضع فهنا لما إذا قال تلك أمة قد خلت، تلك أمة أي جماعة على دين، مش كده؟ هذه تبقى أمة أطلقت على الإيه؟ جماعة. طيب وإذا قال الله إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، نقول معنى الأمة مدام الجماعة تبقى فيها مواهب متعددة متكاملة، فإبراهيم عنده من المواهب ما يساوي تعدد مواهب أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، يعني لا تنظر إليه كفرد،

ما كانوا يعملون. طب وهل ما كانوا يعملونه في الأمة التي خلت مما يسأل عنه؟ كل إيمان وكل إيه وكل خير. يبقى إذا إن كانوا بيقولوا ده كان هيجي بقى يقولوا إن إبراهيم كان يهودي وكان نصراني يقول لهم الله ما لكوش دعوة أنتم مش هتسألوا عن إيه؟ عن عملهم. خلوا ارتاحوا أنتم بس انظروا بأنفسكم ما تبقوش للي هناك. أنتم مش فرحين لسه في روحكم مش فرحين في روحكم. ولا تسألون عما كانوا إيه؟ عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا. احنا كل ساعة ما تيجي قالوا يبقى ضو الجماعة ولا لا جماعة. طيب من اللي قال؟ قال اليهود والنصارى. هل هم متفقين؟ مش متفقين. لو كانوا متفقين ولذلك وقالوا لنا ادخل الجنة اذكروها الا من كان هودا او ايه. هم متفقين؟ لا ده وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان ايه. فهي الاغنية من هذا الايه من هذا النمط. وقالوا ايه كونوا هودا. هنا بقى عندنا عناصر ثلاثة اليهود والنصارى والايه والمشركين يقابلهم ايه كلهم دول في صفة كده والمؤمنين. وقالوا اي قالت اليهود كونوا ايه كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. كونوا يعني مين لمين؟ للمؤمنين او للمشركين كمان. خلاص يبقى وقالت اليهود للمؤمنين وللمشركين وللنصارى كونوا هودا. خلاص وقالت النصارى ايه لليهود ايه وللمشركين وللمؤمنين كونوا نصارى كده. يبقى كأن كل واحد منهما لا يرى الخير الا فيما ايه الا فيما كل واحد لا يرى الخير. لكن الاسلام جاء واخذ من اليهودية موساها وتوراته الصحيحة واخذ من النصرانية عيساها وانجيله الايه الصحيح. فامن هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء لان دول كانوا مشركين بقى ما لهمش لا ده. اذا معنى ذلك أن الإسلام نظر إلى وحدة الصفقة الإيمانية المعقودة بين كل مؤمن بالله وبين الله. ولذلك حيقول لا نفرق بين أحد من إيه من رسله. وقالوا يبقى قسمنا قالوا دي وقالوا كونوا هودا أو إلا بالله ما جابش المشركين الوثنيين لان دول لهم حجة في انهم اتباع دين واتباع رسول ومش عارف ما دول كان ما يدخلوش المجال ده بقى هيقولوا كونوا ايه يقولوا كونوا ايه يعني عدم ادخالهم في القول دليل على انهم هم حتى ما يقدروش يقولوا. لكن دول حجتهم في ان يقولوا انهم ايه تابعون لرسول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. قل ردا عليهم بل ملة إبراهيم حنيفا. ردهم إلى ما لا يمكن أن يخالف فيه. ردهم إلى ما لا يمكن وهو مين؟ بدليل أنهم لم يخرجوا إبراهيم بل قالوا إن ده إبراهيم كان لا كان يهود اذا فهم ما نفوه. فقال لهم بل من لفع اذا فجاء لهم بالفجر المشترك قبل ان يجيء التوزيع في اسماعيل والتوزيع في من في اسحاق وردهم الى من الى الامر المتفق عليه في ايه في ابراهيم. بل من لفع ابراهيم حنيفا. حنيفا يعني ايه؟ نسمع كلمة حنيف واحنا قلنا ان الاشتقاقات النفسية لازم لها علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي استعملت فيه شرعية والمعنى الذي استعملت فيه شرعية. الحنف ميل في الرجلين، تميل الرجل الى الرجل، يعني الرجلين الاصول يبقوا كده مستقيمين كده، لا تقوم تلاقيهم عاملين مقوسين شويه كده وميلين، يعني اليمين ميل الى الايه الى اليسار، وتبقى رجليه عامله كده، يبقى اسمه ده حنف. يبقى الحنف اعوجاجهم في ايه؟ في الرجل، بحيث ان دي ما تاخدش مجراها لمستقيم الطوالي، ودي ما تاخدش مجراها لايه مستقيم الطوالي. طب كيف ياتي بالعوج ده ويجعله هو رمز الصراط المستقيم؟ طب ما هو بعضهم قال الحنيف ياتوا يعني الصراط الايه المستقيم. اذكروا جيدا اننا قلنا سابقا ان الرسل لا ينزلهم الله الا حين تطل الغفله عن منهج الله، لا اله الا الله، بمعنى ان الله يرسل الرسول، وطالما وجد من اتباع الرسول من يحمل منهج الرسول، ويوجد اناس يعملوا منكر واناس ينهونهم عن المنكر، تبقى المساله فيها ايه؟ فيها خير. واحنا قلنا ان العمليه في النفس البشريه لونين، لون ذاتي في النفس، بمعنى ان الانسان يصنع شرا مره ثم ياتي من داخل نفسه ما يؤنبه على ذلك، يبقى فيه وحده. وحده ايه؟ ان جاءت بمنكر ساعه يجيء منها معروف ايه، ولذلك في اللي بنسميها النفس اللي ايه اللوامه. يبقى ده كلام طيب، يبقى نفسه يعني تغفله مره ثم تاتي مره، يبقى فيه وحده ذاتيه، وحده يعني علاج تعالج. فاذا ما تاصل الشر في النفس البشريه ولم يوجد في الانسان الا نفسه الاماره بالسوء، ومعنى اماره مش امره، اماره يعني خالف الامر بالسوء شغلانه، يقوم نقول له انت في ذاتك قد فسدت، انما قد يوجد خليه اخرى من اخوانك المؤمنين تاخذ بيدك حين تكون نفسك اماره. الواجع من مين؟ من خارج النفس. فإذا فسد المجتمع كله وأصبحت النفس أمارة والمجتمع ما فيش حد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يبقى ما فيش، يبقى لازم السماء تتدخل، لازم السماء إيه تتدخل. يبقى متى تتدخل السماء بالمنهج؟ بقى إذا تتركوا عملية الذاتية في النفس الإنسانية، بأنه إن كانت فيها ناحية شر تبقى فيها ناحية إيه خير تلوه، يبقى كويس ده. فإن فسدت نفس من النفوس يبقى فيه نفوس إيه؟ خيرة. نفوس خيرة تانية إيه؟ تعدل منهجه. فإن فسد كل هذا يبقى لابد أن تتدخل السماء. لابد أن تتدخل مين؟ لابد أن تتدخل السماء. وساعة تتدخل السماء لازم تجيب رسول جديد. إذا فحين يقول الله سبحانه وتعالى إن محمد عليه الصلاة والسلام ده خاتم الرسالات، فتيقن أن أمته لن يخلو منها خير يلفت في الذات أو في البيئة. ولذلك انظر إلى عنصر الخيرية في أمته صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف، ذكر تنحل عنهم، ولذلك يجي رسول بعد، انما دي مش هتنحل عنكم ابدا. برضو مهما فسد انسان في ناحيه فمن زواياه ما يصلحه، وقد ان انسانا فسد فمن زوايا اخوانه المؤمنين ما يصلح. ولذلك سيظل في امه محمد من يامر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، وبذلك يطمئن الله على ان الامه خيره، ولذلك لن ياتي رسول ايه لن ياتي رسول بعد محمد. لن ياتي رسول بعد ايه. والذي يدل على هذه الخيريه في امته صلى الله عليه وسلم انه لما يجي يتكلم عن الامر يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما دام لا يتناهون عن منكر فعلوه يبقى معناه ان المجتمع كله ايه كله فسد. انما هنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف. اذا فوجود منكر في امه محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفي عنها الخيريه، لن ينفي عن، لان ما دام تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، اذا لم يكن منكر اكان يوجد نهي عن منكر؟ يبقى يصح انه يجي، انما معنى ذلك انه لا تحدث في امته اجتماعية على انها تتناسى الامر بالمعروف والنهي عن الايه وعن المنكر. يبقى دي ميزة من ميزة مين؟ من امة محمد صلى الله عليه وسلم. الميزة الاخرى التي يجب ان نتنبه اليها ان كل رسول سبق محمد صلى الله عليه وسلم ما كان له ليجتهد في حكمه، لم توكله السماء بأن يجتهد في حكمه، وإنما كان يبلغ الحكم عنا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أمنه الله على أن يشرع ويكمل التشريع، فيقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيعطي له ايه؟ يعطي له ايه؟ عمل. ويتسامى الامر في ذلك الى ان يشمل امته، فلامته ان تأخذ من اصول الدين ما تستنبط به احكاما اجتهادية تجتهد فيها. اذا فامته صلى الله عليه وسلم لها من الميزة على الأمم ما يجعلها بحق خير أمة أخرجت للناس.